بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في التجديد في ذلك، أي التجديد في مسألة المزارعة. وذكرنا جملة هذه الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة بعدما ذكر في الترجمة السابقة ألا وهي باب في المزارعة، وذكر مشروعية المزارعة، ثم ذكر الباب التالي وهو باب في التجديد في ذلك، أي التجديد في مسألة المزارعة، وذكر هذه الروايات التي وردت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في ذلك الشأن. وكنا قد ذكرنا هذه التعليقات لابن القيم رحمه الله في تحقيقه لهذه المسألة، وذكر أن العلماء على فريقين، أن هناك فريق ذهب إلى إبطال المزارعة، فريق ذهب إلى إبطال المزارعة، وذكر العديد من تلك الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن كراء الأرض، في نهيه عن كراء الأرض، وأيضا ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخا، إلى غير ذلك من الروايات. وذكر أيضا أقوال الفريق الثاني وهم فقهاء الحديث في تصحيحهم لمسألة المزارعة، وذكر العديد من هذه الروايات، وأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يعامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا هم بالبذر فلهم كذا. وأيضا ذكر الكلام وتوجيه الكلام في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه في ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، ووجه ذلك الكلام، وعلق ابن القيم رحمه الله وذكر التعليق على حديث رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكرنا أيضا أن ابن القيم رحمه الله قال أن من تأمل حديث رافع وجمع طرق هذه الحديث واعتبر بعضها ببعض وحمل المجمل على المفسر والمطلق على المقيد علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، هو المزارعة الظالمة الجائرة، كما قال رافع رضي الله عنه كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فكانت هذه المزارعة الظالمة الجائرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال أما بشيء معلوم مضمون قال فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. أيضا كان البند السادس الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه لو قدر معارضة حديث رافع لحديث الجواز وامتنع الجمع بينهما لكان منسوخا قطعا بلا ريب، قال أنه لابد من نسخ أحد الخبرين. يعني قلنا دوما العلماء لما بتأتي روايات ظاهر الروايات التعارض، أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع، دائما القاعدة أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فلما بتأتي روايات وظاهر روايات التعارض أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع، فإن كان هناك إمكانية للجمع بين الروايات يبقى بيتم العمل بذلك، إن لم يكن هناك سبيل للجمع يبقى على ذلك لابد من نسخ أحد الخبرين. فلذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله في سادس البنود أنه لو قدر معارض حديث رافع لحديث الجواز وامتنع الجمع بينه لكان منسوخا قطعا بلا ريب، لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين. قال يستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها، وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل. يبقى على ذلك قال لو ما فيش سبيل للجمع بين روايات جواز المزارعة وروايات التي وردت عن النهي عن المزارعة في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، لقلنا أن حديث رافع هو المنسوخ. وقال لماذا؟ قال ويستحيل نسخ حديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيها، واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها. قلنا طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل يهود خيبر على الشطر من الخارج، وحتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل أيضا الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأيضا المزارعة، وبالتالي ده أمر مستقر العمل به عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان العمل على ذلك الأمر، وبالتالي يستحيل أن هو حيرد النسخ بعد ذلك. قال أيضا البند السابع أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إلى ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم من بعده. قال وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وآلهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة. يبقى لما يكون في اختلاف في الأحاديث ونحن لا نستطيع أن نحدد يبقى المتقدم من هذه الأحكام متأخر منها، قلنا الآن في مسألة الناسخ والمنسوخ، يبقى نقول الحكم الناسخ والحكم المنسوخ، يبقى المنسوخ أتى أولا والناسخ يأتي بعد ذلك، فلا بد من معرفة التاريخ، لابد معرفة. يبقى نقول هذه رواية ناسخة لرواية كذا وكذا، يبقى لابد نحن نكون على يقين أن رواية المنسوخة أتت أولا ثم رواية الناسخة أتت بعد ذلك، لكن لما لا يعلم التاريخ على ذلك لا نقوى أبدا أن نقول هذه رواية ناسخة للأولى، لأن التاريخ مجهول. وبالتالي نقول أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، نقول وأمر بكذا، يبقى ترى أيهما أتى أولا، الأمر أم النهي؟ لما نقول لا نستطيع أن نحدد مسألة التاريخ هننظر بقى إلى عمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الصحابة ده هو الذي نتأكد من خلاله في حكم هذه المسألة، في حكم هذه المسألة. يعني كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، في مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وإن عمل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ذلك الأمر، كانوا على ذلك الأمر، كما بينا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا حال عمر بن الخطاب رضي الله، حال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال إن الحديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده. قال وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وآلهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة، فدل على أن دي أحكام مستقرة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه يستحيل طبعا العمل هذه الفترة الطويلة بهذه الحديث ومع نقول عدم علم الصحابة بالنسخ، قلنا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان العمل مستمر بذلك الأمر. قال أيضا الثامن أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة. قال ليس هذا مخالف لجواز المزارعة، فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء، فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم فهي كالمضاربة، بخلاف الإجارة فإن المؤجر على يقين من المغنم وهي الأجرة والمستأجر على رداء. ولهذا كان أحد القولين لمجوزي المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز لأنهما على سواء في الغنم والغرم فهي أقرب إلى العدل يبقى بيذكر هنا أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بالثلث والربع فطبعا هنا دي إجارة وأصلا الإجارة يبقى لا تصح إلا إن كانت على منفعة معلومة وبأجرة معلومة إلا إن كانت بمنفعة على منفعة معلومة وكذلك بأجرة معلومة فلذلك قال الأجرة هنا هتبقى مجهولة لو كان الكراء على الثلث من الخارج أو الربع منها وحول ذلك على مسألة الإجارة مش المزارعة يبقى دي أجرة كده مجهولة فلذلك قال إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة قال وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء قال فالمزارعة من جنس الشركة يبقى هي زي المضاربة والنبال هي أساس المضاربة بتأخذ من حكم المزارعة والمساقة فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم يبقى لو في مكاسب هتقسم بين الطرفين لو في خسارة يبقى على أيضا الأطراف نقول على الأطراف العامل هنا هيخسر ذلك العمل ورب الأرض هيخسر أيضا هذه المنفعة التي يعني كانت للأرض في هذه المدة وبالتالي قال فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة فإن المؤجر على يقين من المغنم وهي الأجرة والمستأجر على رجاء يبقى غير الأجرة لما احنا هنؤجر مكان احنا والله على ذلك المؤجر هياخد الأجرة هندفع له الأجرة فيبقى ده مغنم بالنسبة له ما فيهاش مغرم لكن نقول والله المستأجر يبقى على رجاء يعني على رجاء إما أنه هو أساسا يحقق خسارة أو يحقق إيه؟ يعني مكاسب فغنم أو غرم لكن بالنسبة للمؤجر هو على مغنم لأنه حياخذ الأجرة بغض النظر بقى عن نجاح تجارة هذا المستأجر أم لا قال ولهذا كان أحد القولين مجوز المزرعة أنها أحل من الإجارة بل وأولى بالجواز لأنهما على سواء في الغنم والغرم قال فهي أقرب إلى العدل فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة قال وذلك لا يجوز ولكن منصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك واختلف أصحابه على أساس أقوال في نصه فقال الطائفة يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ المزارعة قال والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصياغها وألفاظها قالوا فتصح مزارعة قال ولا تصح إجارة يقول يعني دايما كده العقود في العقود طبعا في يعني في مسألة العقد في صيغة العقد يبقى صيغة العقد هل يا ترى صيغة العقد دي يبقى نقول والله بعتك اشتريت ملكتك مثلا يبقى قبلت يبقى يا ترى لازم يبقى اللفظ هو اللي هيعتبر في مسألة العقود ولا بكل لفظ يفهم منه هذا العقد زي بالضبط الزواج قال ملكتك قال زوجتك فالعلماء يعتبرون لفظ التمليك في مسألة الزواج ملكتك قلنا بناء على الرواية المذكورة عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا في نهاية القصة أن هذا الرجل يعني الذي تقدم للزواج من هذه المرأة بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رغبة في هذه المرأة فعلى ذلك نقول أن الرجل ده لم يكن عنده شيء إلا القرآن ففي بعض الروايات قال زوجتكها بما معك من القرآن وفي روايات ملكتكها بما معك من القرآن يبقى على ذلك يبقى ينعقد عقد النكاح بهذا اللفظ قالوا لأن العبرة بالمعاني ليس بالمباني يعني مش هي اللفظ لازم هو اللي على أساسه هنحدد صح ذلك الأمر أم لا طبعا يعني في ألفاظ لا تصح أساسا يعني في ألفاظ صح أنك يزوج المرأة قال بالإجارة مثلا نقول لا هي بلفظ ملكتك مثلا أو زوجتك، يبقى ده كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه هو العبرة يعني بالمعاني وليس بالمباني، ما فيش يبقى لفظ مخصوص كده، ولكن كل لفظ يفيد المعنى، كل لفظ أساسا يفيد المعنى. فممكن يقول مؤجرة أو كان يكريها على كذا، والمقصود أنها مزارعة، المقصود انها مزارعه. لذلك قال طائفه صح ذلك بلفظ المؤاجره ويكون مزارعه، فيصح بلفظ الاجاره كما يصح بلفظ المزارعه، يبقى كراء الارض بالثلث او الربع مقصده اللي هي مزارعه، ما يقصدش كده كراء الارض بالثلث او الربع في مساله الاجاره، لا ده مقصود بها المزارعه. قال والعبره في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصياغها والفاظها، لا بصياغها والفاظها. لكن ايضا نقول ان يعني في الفاظ لا تصلح للعقد، يعني كما بينا كده كلفظ الاجاره في عقد النكاح نقول لا لا يصح، لكن ملكتك يصح، زوجتك يصح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني انها لا تصح اجاره ولا مزارعه. قال اما الاجاره فلان من شرطها كون العوض فيها معلوما متميزا معروف الجنس والقدر، وهذا منتف في الثلث والربع، يبقى قال ان هو لا تصح اجاره ولا مزارعه. قال فلان من شرطها من شرط الاجاره كون العوض فيها معلومة متميزة، لازم الأجرة تكون معلومة ومتميزة معروف الجنس والقدر. قال وهذا منتفي في الثلث والربع، احنا هننتظر كده الزرعة هناخد ثلث الزرعة أو ربع الزرعة، احنا لا نعلم الأرض والله كم أو مقدار يعني هذه الزرعة، يبقى مقدار الزرعة دي اللي هتنتج من الأرض دي عشان نحدد الثلث، نقول ده احنا هننتظر لغاية لما يعني ينبو ذلك الزرع، فقد يكون بكثرة وقد يكون بقلة، يبقى الثلث ده قدر لكنه غير معلوم مقداره من هذه الزرعة. قال وأما المزارعة فلأنهما لم يعقد عقد مزارعة إنما عقد عقد إيجارة، قالوا ان هي لا تصح لا ايجاره ولا مزارعه، قالوا لان هم اساسا عقدوا عقد ايجاره مش عقد مزارعه. الامر الثاني ان الايجاره هنا يبقى لازم تكون على عوض معلوم، وده عوض مجهول ليس بمعلوم. القول الثالث ايضا لاصحابي انها تصح مؤجره ومزارعه، انها تصح مؤجره ومزارعه. قال في حديث رافع اما ان يكون النهي فيه عن الاجاره دون المزارعه او عن المزارعه التي كانوا يعتدونها وهي التي فسرها في حديثه، واما المزارعه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وخلفائه من بعده فلم يتناولها النهي بها. يبقى المزارعه يبقى اللي هو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر نقول غير اللي وردت في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه. ففي حديث رافع إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة، يبقى عن كراء الأرض بالثلث والربع مقصود الإجارة، يبقى ده نقول لعوض غير معلوم وبالتالي يبقى نهى عنه، أو أنه هو أساسا نهى عن المزارعة الذي ذكرها رافع ابن خديج في تفسيره، إن هما كانوا بيحدد كده ويخصص أن يكون هذا الجزء لرب الأرض والجزء الباقي ده مثلا للعامل، فنقول قد يعني تخرج هذا ولا يخرج الجزء الثاني، او يخرج الجزء الثاني ولا يخرج الجزء الاول، هيبقى فيها نوع من انواع الغرر والمخاطره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عن بيع الغرر، يبقى فيها نوع من انواع الغرر، فيها نوع من انواع المخاطره، وبالتالي على ذلك بدين المزارعه التي كانوا ايه كانوا يعتاد الناس على فعلها، ان هو كان والله على نقول على المسائل على مسير الماء او على السواقي او على جوانب معينه من الارض تختص بصاحب الارض، يبقى نقول والباقي الارض تختص بالزارع، نقول لا هو الثلث والربع على المشاع، النصيب المقدر ده بيكون على المشاع ولم يكن على تعيين وتخصيص، وإلا كان في نوع من أنواع الغرر والمخاطرة. البند التاسع قال أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها، لأن أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه، والعمال والأكراء يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع. فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها ونظر إليهم أن جوز هذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها ويشتركان في الزرع، هذا بعملي وهذا بمنفعة أرضي، وما رزق الله فهو بينهما. قال: وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة، وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه لعموم مصلحة وشدة الحاجة إليه، كما في المضاربة والمساقاة. بل الحاجة في المزرعة آكد منها في المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع، إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليه بخلاف الماء. يبقى بيتكلم هنا برضك في توجيه كلام من يصححون مسألة المزارعة. الأدنى ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها. الكلام ده بيذكره يعني نقول والله إيه دليله في الأمر ده؟ الدليل دايما إن الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع المضار عنهم في العاجل والآجل. يبقى ده هذه المقاصد العامة للشريعة. يبقى المقاصد العامة للشريعة، يبقى نقول لما بينظر كده إلى المقاصد العامة للشريعة من خلالها يقول يبقى إذا كانت الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل، فنقول المزارعة فيها مصلحة كبيرة جدا للعباد، فيها مصلحة كبيرة. لذلك يقول يعني أن ما في المزارعة من حاجة إليها ومصلحة وكيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها ونهي عنها، لأن أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه. يبقى نقول أصحاب الأرض هو مالك الأرض لكن عاجز عن زراعة الأرض. قال: والعمال والأكرى يحتاجون إلى الزرع. يبقى الأجراء يحتاجون للزرع ولا أرض لهم. يبقى في واحد معاه حرفة وصنعة بس هو ما عندهوش يعني مقومات يعني القيام بهذه الحرفة أو الصنعة، وفي واحد عنده المقومات لكن عاجز عن إن هو هذه الحرفة وتلك الصنعة. فنقول الله صاحب المال محتاج للعامل والعامل محتاج لصاحب المال، محتاج لصاحب المال. فلذلك بينا قبل ذلك إن الشارع يعني شرع لنا البيع لحاجة الناس إلى ذلك. قلنا لأن الإنسان بيحتاج إلى ما في يد الآخر، والآخر ده لن يبذل ما في يده إلا بعوض، فعلى ذلك شرع البيع لأنها عبارة عن مبادلة. يبقى في البيع احنا بنبادل كده، يبقى هي مبادلة، مبادلة مال بمال. يبقى والله أنا بشتري السلعة، يبقى السلعة دي مملوكة لمين؟ مملوكة للبائع، والمال ده مملوك ليا، فعلى ذلك البائع مش هيترك هذه الملكية إلا لما يكون في عوض. يبقى العوض ده مقابل أنه يدفع لنا يعني ما يملك. يبقى نقول المشتري يدفع ما يملك من مال، والبائع يدفع ما يملك من هذه السلعة. يبقى حاجة المبادلة، لذلك الشارع يبقى شرع لنا مسألة البيوع لأن الإنسان يحتاج ما إلى ما في يد الآخر، ونقول الثاني ده لن يدفع ذلك الشيء إلا بعوض، فكانت مسألة البيوع. هنا نفس القضية، يعني في مسألة قلنا المضاربة، يبقى المضاربة هي شركة بين إنسان معه مال وآخر نقول دخل بحصة عمل، يبقى نقول معه حرفة أو صنعة ورب المال معه مال فقط، وبالتالي نقول حاجة العامل إلى المال وحاجة رب المال إلى العمل، فكانت هذه شركة إيه؟ المضاربة. يبقى ده دخل بحصة ما حصة مالية وده دخل بحصة إيه؟ العمل. وبالتالي أيضا هي نفس القضية في مسألة المزارعة، يبقى الحاجة والمصلحة في هذا الأمر. قلنا أصحاب الأراضي نقول يعني كثيرا ما يعجز عن زراعتها، والعمال هنا بيحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع. كل محتاج إلى الطعام، كل محتاج إلى الزرع، صاحب الأرض محتاج للزرع والعامل أيضا يحتاج إلى الزرع، والكل يحتاج إلى هذه الزراعات قلنا لأنها يقوت. فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها ونظره لهم أن جوز لهم أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها واشتركان في الزرع، هذا بعملي وهذا بمنفعة أرضي، وما رزق الله فهو بينهما على حسب بقى النصيب المقدر، على الثلث على الربع على النصف بأي نصيب مقدر بين الطرفين، وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة. وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينعنه لعموم مصلحة وشدة الحاجة إليه، كما في المضاربة والمساقة، كما في المضاربة والمساقة. يبقى المساقة هي مسألة دفع النخل إلى ذلك العامل، ومقابل طبعا هنا نصيب مقدر من الثمار، من الثمار. والمزارعة هو دفع الأرض للعامل لزراعتها، مقابل طبعا هنا نصيب مقدر من الخارج منها من هذه الزراعة. قال بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع، إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال. قال فإن قيل فالشرع نهى عنها مع هذه المنفعة التي فيها، ولهذا قال رافع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، ده اللي ورد في الكلام، يعني قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. قال وطاعة الله وطاعة رسوله هي أنفع لنا، هي أنفع لنا، يعني حتى تعليقه انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم مع أحكام ربهم سبحانه وتعالى. يبقى قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، وأنه لو وقف كده عن أمر كان لنا نافعا كأنه صورة اعتراض، كأنه صورة اعتراض، ولكن انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم ومع أحكام رب سبحانه وتعالى. قال وطاعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، هو النفع كله في الاتباع، النفع كله في الاتباع. قلنا حتى لو كان ده أمر نافع لنا، ده إحنا كما نرى، ولكن على ذلك نقول هذا نافع هذا ضر، يبقى بإرشادات وإشارات يعني الشرع. فلذلك كان من الأدب كما قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. فلذلك أنا بيقول ابن القيم رحمه الله فإن قيل فالشارع نهى عنها مع هذه المنفعة التي فيها، ولهذا قال رافع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لنا نافعا. قال فالجواب أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح، إنما ينهى عن المفاسد والمضار، هم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة، وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية لذلك النهي. وما تخيلوا منفعة فهي منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاص بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء وما على إقبال الجداول. قال فهذا وإن كان فيه منفعة له فهو مضرة على المزارع، فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذ من الزيادة وإن كان مضرة على الآخر، والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه. فجواب رافع أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضر على إخوانكم، فلهذا نهاكم عنه. يبقى قال عن أمر كان لنا نفعا، بس ما كانش النفع أساسا نفع يعني لجميع الأطراف، ده نفع الطرف ومضر للآخر. ولذلك لما بنيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يبقى فيه منفعة وفيه إثمه، وبالتالي تم التحريم. لكن منفعة للأطراف، يبقى زي ما نقوله كده في مسألة البيع، يبقى فيها منفعة لكلا الطرفين للبائع والمشتري، يبقى البائع والمشتري يبقى فيها منفعة، غير لما تكون منفعة لجانب ومضرة للطرف الثاني، يبقى منفعة للطرف ونقول يعني مضرة للطرف الثاني. يبقى نقول والله فيها مثلا منفعة للرب الأرض لكن فيها مضرة للزارع، زي الربا، الربا فيها منفعة كأن المرابي أو الله كأنه بيرابي على ماله، ولكن فيها مضرة لمن اقترض ذلك المال، في مضرة. وبالتالي احنا نقول نظر الإنسان أن هذه منفعة، نظره دي منفعة جزئية، هذه منفعة جزئية، منفعة الطرف دون الطرف الآخر، دون الطرف الآخر. فعلى ذلك نقول لا، ما يكونش المنفعة بمضرة الآخرين، يكونش منفعة بمضرة الآخرين. فلذلك هو قوله أساسا نقول ده مش حجة، يعني قول الإنسان والله احنا ده لنا في منفعة، ولكن نقول ان الشارع نهى عن ذلك، لا هي لم تكن بقى منفعة، دي منفعة جزئية او منفعة نقول ده بنظر الانسان، بنظر الإنسان، ولكن نقول الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال قال وطاعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، أنفع لنا وأنفع. ولابد أن احنا يعني يقر في القلب أن الشرع أتى لتحقيق مصالح العباد، يعني الشرع ده نقول أتى لتحقيق المصلحة في العاجل والآجل، يعني في العاجل والآجل. ما تظنش أن الشرع ده أتى كمكبلات للإنسان أو قيود على الإنسان، تقول لك لا، ده الشرع ده أتى لكي ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة، بنجينا في الدنيا والآخرة. لما يجي الله يقوله يعني هذه عقود ربوية، عقود باطلة، قلنا حتى لا نطعم الحرام، حتى لا نطعم الحرام، وبالتالي أن أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يبقى ده حماية الإنسان في الآخرة. وكذلك تطبيقات الإنسان للشرع بيقود الإنسان إلى إيه؟ إلى الجنة والرضوان. يبقى نقول الشرع ده يعني وضع لصالح الإنسان، الله تعالى لا يستفيد بذلك، الله تعالى لا ينتفع بذلك الأمر، يعني لا ينتفع بتطبيقات الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل الشرع ده للمصلحة، عشان إحنا ننجو في الدنيا والآخرة، لسعادة المرء في الدنيا والآخرة. يبقى نقول كل العبادات التي فرضت علينا دي لصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. كل نقول هذه السلوكيات والأداب التي أرشد إليها الشارع أو الحكم والأحكام، كل ده لصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، عشان نحقق السعادة من خلالها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لا ينتفع بهذه الطاعات التي نفعلها. نقول لو كانت الدنيا كلها كده، كل الخلق يعني كل الخليقة امتنعوا عن تطبيق وعن التزام الطاعات، ده مش هيضر الرب سبحانه وتعالى ولا ينتقص بذلك من ملك الله سبحانه وتعالى. ونقول لو كل الخليقة كده يعني نقول كانت على قلب أتقى رجل منا، فده مش هيزيد في ملك الله تبارك وتعالى شيء. يبقى إذا لازم أنا يوقر في القلب أن الشريعة دي أتت لمصلحتي، عشان تحقق لي المصلحة في العاجل والآجل، وتحقق لي السعادة في العاجل والآجل. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى عشان كده لازم نقول والله العبادات ديت إياك أن تستثقل العبادات، إياك أن تستثقل هذه الأحكام، أو تظن الأحكام دهيت يعني مكبلة للإنسان، منعت الإنسان من ممارسة الحياة. نقول لا، يعني أنت تستمتع بالحياة مع طاعة الله تبارك وتعالى، وتستمتع بالحياة في ترك المعصية. يبقى نقول لو أردت الاستمتاع بالدنيا أقول لك اترك المعصية، أردت الاستمتاع بالدنيا عليك بطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى ده الذي يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. ولعلنا يعني كثيرا ما نذكر من قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مش احنا عايزين نحيا في الدنيا حياة طيبة، مقوماتها ايه؟ لمن والعمل الصالح، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة هو. يبقى أنت والله مش الطاعة دي تحقق بها سعادة في الدنيا فقط ولا السعادة في الآخرة فقط، دي سعادة في الدنيا والآخرة. فلو أردت الاستمتاع فعلا بالدنيا عليك بطاعة الله، أردت الاستمتاع بالدنيا عليك بترك معصية الله تبارك وتعالى، وده السعادة الحقيقية. أما أي سعادة بعيدة عن ذلك نقول دي سعادة مزيفة. يبقى لا تظن السعادة في بعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، دي سعادة مزيفة. لو ظن الإنسان أنها سعادة لكنها ليست بسعادة. وعلى ذلك نقول كذلك لو ظن هذا الإنسان أنه بفعل هذه المعصية تحقق السعادة، نقول دي سعادة مزيفة ليست بسعادة حقيقية. أي سعادة يعني نقول نهايتها، يعني أي سعادة من عمل نهايته إلى النار. يبقى فين السعادة اللي هنا؟ دي سعادة لحظية، لكن هذه ليست بسعادة حقيقية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى حققوا السعادة في الدنيا، وبالتالي نقول إن هم سعادتهم في الآخرة. ولما نيجي نقول السعادة يبقى مقصدنا السعادة الحقيقية في طاعة الإنسان لكتاب رب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الإنسان لمخالفة الكتاب والسنة. فلذلك قال إن الشارع الآن عن المنافع والمصالح، وإنما نهى عن المفاسد والمضار، وهم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة، وإن كان فيه عليهم وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية لذلك النهي. وما تخيلون منفعة فهي منفعة جزئية رب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع، وما يسعد منه بالماء وما على إقبال الجداول. وإن كان فيه منفعة له فهو مضرة على المزارع، فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة، وإن كان مضرة على الآخر. والشارع لا يبيح منفعة هذا مضرة أخين، فجواب رافع أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم، فلهذا نهاكم عنه. وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل رب الأرض فهي منفعة لهما ولا مضرة فيها على أحد، فلم ينه عنها، فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية، والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه مصلحة من هذه مصلحة ومنفعة راجحة لا مضرة فيها على واحد منهما. فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متبينين لا يستوين عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس. يبقى ما فيش مساواة أبدا بين المزارعة العادلة ومزارعة الظالمة الجائرة، لذلك نهى عن المزارعة الظالمة الجائرة وعمل يهود قيبر بهذه المزارعة العادلة، مزارعة العادلة. وكذلك الجواب كما يقول عن حديث جابر رضي الله عنه قال: فاتفقت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تألفت وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أن لكل فيها وجه، وأن ما نهى عنه غير ما أباح وفعله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الحيثيات التي من خلالها نقول أن فقهاء المحدثين قالوا بصحة المزارعة، صحة المزارعة على ذلك الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. أما المزارعة التي نهى عنها فكان هي المزارعة الظالمة الجائرة. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. وذكر أيضا رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يبقى إنسان كده اغتصب أرضا زراعية وزرع الأرض دهيت، وزرع الأرض دهيت، يا ترى الزرع ده هل مملوك للغاصب أو هو يملك لصاحب الأرض؟ ولو ملك لصاحب الأرض هل يا ترى في الحالة دهية نقول كل ما أنفقه ذلك الغاصب هدر، ولا حيقوم وذلك الزرع، أو نحن حنعطيه ما أنفقه من مال في هذه الزراعة؟ حنرجع كلام الله سبحانه وتعالى على هذه الترجمة إلى المرة القادمة.